في سطح الكون من حولنا. وهذا دائما هو أسلوب القرآن الكريم، أسلوب القرآن الكريم. من مشاهداتكم يصوغ القرآن الكريم أدلة عظيمة على وحدانية الله تبارك وتعالى. من المشاهدات، لا يأتي القرآن الكريم للناس بأمور شفية في التدليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وإنما من المشاهدات المرئية والمنظورة لكل الناس في كل زمان وفي كل مكان لجميع الثقافات الإنسانية في جميع الحضارات وفي البلدان غير المتحضرة. يذكر الله تبارك وتعالى نفس الأمور المشاهدة التي يراها العالم جدا ويراها الإنسان العامي، ولكل إنسان حظه من النظر ومن الاستدلال. ودائما تأتي هذه الأمور ليستدل الله تعالى بظواهرها. وإذا أرادكم أن تفطنوا إلى لباب هذه الظواهر فإنه يشير إلى هذا الفقه العالي ويجعله هو المقصود من النظر والمقصود من التفكر والمقصود من وراء العبرة التي قد لا يحسنها كل أحد، وإنما نعلم أن هناك كثير من الناس يمرون عن آيات الله وهم عنها غافلون، وكثير ممن يحسبون أنفسهم علماء، علماء في الذرة، علماء في المجرة، علماء في طب الإنسان وفي طب الحيوان، في علوم الطبيعة، كثير منهم يمرون على هذه الآيات وهم عنها غافلون. كثير منهم لا ينفذون وراء هذه الظواهر إلى مدبر الكون سبحانه وتعالى لكي يستدلوا من خلال آياته وآلائه على وحدانيته سبحانه وتعالى. والله يقول عن أناس هذه صفتهم، يقول: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لأن الإنسان الذي يرى هذه الحياة ويرى هذه الظواهر ويرى هذه الآلاء ويرى هذه الآيات، وبعد ذلك لا يعتقد أن هذا الكون العظيم خلق لغير هدف ولغير غاية، وإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، إن هم إلا أناس قد فقدوا المقصود الأعظم من وراء العلم ومن وراء الفكر ومن وراء النظر، وأصبحوا مجموعة من الناس الذين لا يستحقون أن توهب لهم الحياة أصلا، وإنما وهبت لهم هذه الحياة من لدن الحكيم الخبير لكي يعيشوا فيها ويتمتعوا ويأكلوا كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وهذه إحدى حكم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية 95: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. إذا عرفتم أن السورة سورة مكية تنزلت في العهد المكي، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تنزلت هذه الآيات يدعو إلى وحدانية الله تعالى لا شريك له، وأهل مكة قد ضلوا في بابين عظيمين من أبواب العقيدة الإسلامية، فهم كانوا يعترفون بربوبية الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم، لا يقولن الله، لا يقولن خلقهن العزيز العليم. فكانوا يعترفون بتوحيد الربوبية الذي خلاصته أنه إثبات الخالقية وإثبات التدبير والملك لله سبحانه وتعالى. وإنما كانوا يشركون مع الله آلهة أخرى، وجاء القرآن الكريم وجاءت سورة الأنعام لتقول لهم إن كان الله هو الخالق الرازق المدبر الملك فوحدوه بالعبادة، لأنه لا يصح أن يعبد مع الله آلهة أخرى، وإنما هو الخالق الرازق المدبر المالك مالك الدنيا والآخرة، هو وحده الذي يستحق أن يعبد. أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، كيف تسوون مخلوقات الله تعالى أو تسوون أحدا من خلق الله تعالى بربكم سبحانه وتعالى؟ ثم الذين كفروا بربهم يعقلون، مع أنه هو الذي خلق على خلقه جميعا سبحانه وتعالى. ثم باب آخر من الأبواب التي ضل فيها أهل مكة من المشركين، ألا وهو إنكارهم للبعث بعد الموت. وهذه الآيات وهذه الدلائل وهذه النعم التي يذكرها الله تبارك وتعالى تدلل على وحدانيته وتدلل على إفراده وحده بالعبودية وبتوحيد الألوهية وبإخلاص العبادة له وحده، لأنه الذي يستحقها سبحانه وتعالى. كذلك تثبت هذه الآيات كذلك أن الذي خلق أول مرة قادر على البعث مرة ثانية، لأن الخلق مرة ثانية أو الإعادة أهون عليه، وليس عند ربنا أين ولا أهون، وإنما كل شيء عنده أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. تأتي هذه الآيات الكريمة لإثبات وحدانية الله وإفراده بالعبادة، ثم للتدليل على قدرته العظيمة التي لا تحدها حدود ولا تقف دونها سدود، وإنما هي قدرة لا تتناهى ولا يستطيع المخلوقون جميعا أن يحيطوا بشيء من قدرة الله تبارك وتعالى إلا بقدر ما يعلمهم بها سبحانه وتعالى. إذ قدرة الله سبحانه وتعالى كما قال إنه على كل شيء قدير. من مشاهدات الإنسان العادية في كل زمان ومكان تصاغ الأدلة في القرآن الكريم، وهي أدلة سهلة وبسيطة يعيها كل إنسان من الناس. فمن من الناس لم يرى نشأة جنين؟ من من الناس لم يرى نقطة ماء؟ من من الناس لم يرى نبتة من الزرع كانت حبة أو نواة فصارت شجرة أو صارت نخلة أو صارت زرعا نامية؟ من من الناس لم يشاهد هذه الآيات في أي بيئة من البيئات؟ كل البيئات تشمل هذه الأمور التي يذكرها ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم. من منكم لم يرى النجوم في السماء؟ من منكم لم يرى انبلاج الصبح والفجر من الظلمات؟ من منكم لم يرى الليل؟ وكل هذه دلائل عظيمة على قدرة الحي سبحانه وتعالى. وعلى ذلك وفي هذا السياق يعتبر الشرك نشاذ في هذا الكون. إذا كان خالق الكون هو الله، المدبر هو الله، المالك هو الله سبحانه وتعالى، فتأتي قضية الشرك في هذا السياق العظيم، سياق التوحيد العظيم، سياق الآلاء والآيات، ينظر إلى الشرك على أنه نشاذ في هذا الكون، دعوة شائعة من أناس مختل العقل، إنسان مختل العقل يدعو إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد الآية رقم 99 وما بعدها يقول الله تعالى بعد أن يعدد آلاءه ويعدد نعمه ويعدد آياته في الأنفس وفي الأعراف، يقول رب العزة جل وعلا: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه وتعالى عما يصفون. بعد كل ذلك كما قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. بعد كل ذلك المشركون يعدلون مع الله آلهة أخرى، يسوون الله بخلقه. فهنا يقول: وجعلوا لله شركاء. تصور لما تكون انت بتقرأ هذه الآيات منفعل، آيات عظيمة تجعل قلب الإنسان يهيم في آيات الله وفي آلاء الله، لتنطق كل خلية في جسم الإنسان بتسبيح الله وبتحميده وبالثناء عليه. وفي وسط هذا الجو الرباني، جو العظيم القرآن، إذا بالقرآن الكريم يحيل الطرف على أناس آخرين ادعوا أن لله آلهة أخرى. ممن؟ من عباد الله الذين خلقهم الله وجعلوا لله شركاء الجن. الجن بقى أصبحوا شركاء لله سبحان الله وخلقهم. من الذي خلق الجن؟ الله. كيف يدعى الجن مع الله آلهة أخرى؟ الشياطين تعبد مع الله؟ كيف تسوون الشيطان بالرحمن؟ يقول الله تعالى: وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه وتعالى عما يصفون. بعد ذلك يتحدث عن الآيات، لأنهم طلبوا آيات، آية عاوزين آية، آية على إيه؟ على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، آية على إيه؟ على وحدانية الله، آية على إيه؟ على أن الله سيبعث من يموت. لماذا تريدون الآيات؟ وفي كل لحظة آيات كثيرة وعظيمة. سبق الحديث في الردود على من طلبوا الآيات، وأنهم كانوا يطلبونها تعنت وجهود لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون في آخر هذا الربع: وأقسموا بالله جهد أيماني لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أبصارهم وقلوبهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. بعدها يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. خد بالك، يبقى هذا النمط التفكيري أو هذا النمط من البشر عموما حينما يذكر في معرض هذه الآيات العظيمة تجد البول شاسعا بين بشر وبشر. وهذا ما ذكرته لكم سابقا، إن المخلوق الإنساني أو المخلوق البشري بالذات يختلف عن أي مخلوق آخر. مخلوق البشري بالذات يختلف عن أي مخلوق آخر. كل المخلوقات تجد أنها متشابهة مع بعضها، أي جنس من الأجناس تجد متشابه، ولو وجدت هناك اختلاف تجد الاختلاف طفيف إلا البشر. هناك من البشر من لا يساوي بعرة، وهناك من البشر من يتساوى مع الثريا بل يفوقها. هناك من البشر رجل كأبي جهل لا يساوي بعرة في الأرض، وهناك رجل نفس عظيمة كنفس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وبينهما بين الاثنين مدارك ورتب لا يعلم مداها إلا الله. الجنس الوحيد اللي تجد فيه هذا الاختلاف العجيب، بشر يصعد إلى أعلى الدرجات وبشر ينحط إلى أسفل سافلين. رجل يقول: أنا ربكم الأعلى، كالملعون فرعون قبحه الله في الدنيا وفي الآخرة وكل من يسير على نهجه ويهتدي بهداه الى يوم الدين. ورجل كمحمد صلى الله عليه وسلم، رجل كموسى، شوف الدرجات العليا وشوف الدرجات السفلى، بينهما درجات لا يعلم مداها الا الله سبحانه وتعالى. هنا يقول الله عز وجل: ان الله فالق الحب والنوى. من منكم لم يشاهد نواه البلح؟ من منكم لم يشاهد حبة قمح او حبة شعير او نواية خوخ او نواية بندق او اي شيء من هذا القبيل؟ مين فيكم ما شافش نوايا من النوى؟ مين ما شافش حبة من الحبات؟ الحبة والنوى، ترى النوى عبارة عن خشب، ترى الحبة معروفة لدى الناس. هذه الحبة من يتصور ومن يعقل ان هذه النواة من الممكن ان تنشق وتخرج منها نبتة تكبر حتى تصبح نخلة عظيمة، ثم اذا بعراكين البلح او الطرش تتدلى منها طلع نضيد منظر عظيم، مئذنة بهذا الشكل وبهذا الجمال. من يصدق؟ من يصدق انها لو قيلت لنا انها من افلام الخيال العلمي لما صدق انسان، ولكنها تحدث كل لحظة. لو انها لا تحدث امام اعين الناس كل يوم لما صدق انسان ابدا ان هذه النواة التي تنبت وتلقى في الطرقات او في مجامع القمامة، هذه النواة تتحول بقدرة قدير سبحانه وتعالى وبحكمة حكيم فتصبح نخلة، وليست نواة واحدة في العالم بل ملايين الملايين الملايين من النواة، من النواة في كل زمان وفي كل مكان، وما زالت المعجزة تتحقق في كل وقت. وليس هذا في نواة البلح، وإنما في كل ما هو نواة وفي كل ما هو حبة بتاع قمح او شعير. تتصور توضع في الارض ثم تسقى بالماء فقط ليس الا، فاذا بها بعد فترة تنزلق تفلق بقدرة القدير، واذا بها تخرج من الشق الاعلى تخرج شيء كالمسمار الاخضر، حاجة كده رفيعة تنشق الى اعلى، واحدة تانية تنشق الى اسفل، واحدة تنزل تحت واحدة تطلع فوق. دي ضد دي، من الذي فعل هذا؟ انه هو الله، ما عملتش هي كده في نفسها، مش كده ولا ايه؟ هذا عن النواة وهذا عن الحب، النوى والحب. ان الله فالق الحب والنوى. في انسان يستطيع انه يصنع هذا او هذه المعجزة؟ ابدا. ولذلك اسم الله يقول عن نفسه: قل اعوذ برب الفلق. هو الذي يفلق سبحانه وتعالى، يفلق كل ما يريد لينشئ منه خلقا اخر سبحانه وتعالى. ان الله فالق الحب والنوى. ويصدر هذه الجملة بإن المؤكدة. ليه؟ هل هذا الامر في حد من الناس يماري فيه؟ قال لك ابدا، كل الناس عارفين ان الله يفلق الحب والنوى ويخرج منهما زرعا ونخلا واشجارا. طيب لماذا جاء بالمؤكد؟ لان تصرفات الناس مع الله، معاملة الناس مع الله كانهم ينكرون الوهيته، كانهم ينكرون ربوبيته، مع انهم لا ينكرونها. ولذلك لو سألت المشرك من الذي يفعل؟ يقول الله. حد تاني غير الله يقول لك ابدا. من الذي؟ طب كويس، لماذا تتعاملون مع الله وكأن لكم ألف ألف إله؟ ليه بتتعاملوا مع ربكم وكأن لكم ألف ألف إله؟ إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. يخرج الحي من الميت، هذه جملة، هذه الجملة فعليا يخرج الحي من الميت. لماذا جيء بها بعد قوله إن الله فالق الحب والنوى؟ قالوا هي مبينة. مبينة لماذا؟ تبين معنى قوله يفلق الحب والنوى. إن الله فالق الحب والنوى بيانها بقى بيفسر هذا الفلق فيقول يخرج الحي من الميت. وإخراج الحي من الميت هذه في حد ذاتها عملية لا يستطيع الإنسان منا أن يعقل معناها ولا أن يفقه مصدرها ولا أن يتعرف على كنهها. كل الذي يصنعه الإنسان أن يرصد الأمر، يرصد الظاهرة، يصنف الظاهرة، يتحدث عن هذه الظاهرة وعن ما يحدث فيها، يقول لك حصل وحصل وحصل ويدرس ويحلل في المعمل. لكن حد يقدر يوصل كيفية إخراج الحي من الميت؟ هذا سر الغائب لا يعرف أحد من خلق الله أبدا، سر كان وما زال وإلى يوم الناس اليوم. استطاع البشر أن يصنعوا أمورا كثيرة، استطاع البشر أن يتعرفوا على أمور كثيرة في كون الله، استطاعوا أن يجوبوا الفضاء كما يقولون، استطاعوا أن يصلوا إلى القمر كما يقولون، استطاعوا أن يدرسوا أمورا كثيرة من الظواهر الكونية، حللوا يعملوا. حد استطاع أن يصل إلى سر الحياة النباتية، سر الحياة الخلية؟ ما استطاع أحد. مسألة حبة، الحبة دي جنة ومركونة وبقالها زمن وبقالها عمر، ميتة. يقول علماء المواليد لا مش ميتة ولا حاجة، دي عندها قابلية لأن تنمو. ولكن هذا الكلام كلام لا تعرفه اللغة العربية، وإنما اللغة العربية التي نزل بها القرآن تعرف أن ما لا ينمو ولا يزيد ولا يكبر ولا يحس، مفيش يحسمه، ما الحياة درجات، أدناها الحياة النباتية ثم الحياة اللي أعلى حياة الحيوان اللي بيحس وبيتألم وروح ويجي ويتحرك. لكن الحياة النباتية نمو وزيادة، ما دام الأمر يأكل أو يطعم ماء ينزل عليه يكبر وينمو ويفرح ويذنب، يبقى ده حياة. هذه الحياة معروفة عند العرب، لكن كل النواة، النواة في حد ذاتها في لغة العرب تعتبر ميتة. كل إنها عندها القدرة على النماء، يقول علماء المواليد المعاصرين ما هيش ميتة لكن فيها حياة من الداخل. هذه الحياة لم يعتد بها، وإنما اعتد بهذه الحياة حينما بدأت تنمو، فقال يخرج الحي من الميت سبحانه وتعالى، يخرج الحي من الميت. وعلى ذلك يخرج الحي من الميت في كل لحظة من اللحظات. تجد انت اني نواة او حبة اذا بها تصبح نبتة، اذا بها تصبح ذرة، تصبح نخلة، تصبح شجرة، وهكذا. فهذه في حد ذاتها اخراج الحي من الميت. كذلك لو جئت على الانسان نفسه فانت تجد ان الانسان يخلق من نطفة، هذه النطف التي تلقى بملايين الملايين. والغريب ان ايه عند الله وفرة، عندكم انتوا في تضييق في تقتير، عند الله وفرة. كأن الله يقول للإنسان المتكبر إن خلقك وخلق مليارات من مثلك لا يكلفنا شيئا، يكلفش ربنا حاجة، لأن الأمر بالنسبة لله كن فيكون. يخرج من الرجل في الصدقة الواحدة ملايين الملايين من الحيوانات المنوية، واحد بس هو الذي يختاره الله تعالى ليكون إنسانا، ويشق الرحم ليلتحم بالبويضة في قصة يعلمها الدارسون لهذه الشؤون. المهم أن ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن كل هذه الأمور لا تكلفه شيئا، وإنما هو سبحانه يقول للشيء كن فيكون، يخرج الحي من الميت. يبقى إخراج الإنسان من هذا الحيوان، واحد يقول طيب وفي تاني إخراج الحي من الميت؟ حتى ولو كان بأسلوب علماء المواليد أو العلماء الطبيعيين، نقول إن الإنسان الذي يأكل هذا الأكل اللي انت بتاكله الميت حينما يتحول إلى خلايا في جسم الإنسان، تجديد الخلايا، نشأة الخلية، من الذي ينشئ الخلية الحية؟ الله سبحانه وتعالى هل يستطيع البشر أن يصنعوا خلايا؟ مستحيل. وإنما هذا الأكل اللي انت بتاكله والشرب اللي بتشربه أكل أبوك وأكلت أمك، ثم بعد ذلك نشأت خلايا في جسم الأب وجسم الأم من إيه؟ من هذا الطعام. ثم الخلايا المنوية نفسها بتنشأ من هذا الطعام والشراب اللي كان في يوم من الأيام ميتا، فإذا به يحيا، فإذا به بأمر الله تبارك وتعالى يدخل في تكوين الإنسان منا، تصبح هذه الخلية ممكن تكون هي حيوان منوي جاء من تراب هذه الأرض، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت، إخراج الحي من الميت ده مسألة معجزة محدش يقدر يوصلها ولا يقدر حد يعرف كينونتها ولا كنهاها. نقدر نرصد الظواهر، نقدر نحلل، نقدر نكشف، نقدر نعمل، لكن ما نقدرش ان احنا نصل الى السر المكنون والعلم المخبوء الذي وراء اخراج الحي من الميت. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. هنا بقى التعبير اختلف، ما قالش يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي كما في سورة مثلا آل عمران والروم، وإنما قال ومخرج، فعطف جملة اسمية على جملة فعلية. لماذا هذا التنويع وهذا التلوين في الخطاب؟ إعجاز عالي من إعجاز القرآن الكريم. طب قالوا سره إيه؟ ما احنا برضو بنبحث عن السر. قال لك السر احتمال إن يكون مخرج الحي من الميت، أما تعطف على يحيي، يخرج الميت، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. التلوين ده قال العلماء فيه ان يخرج الحي من الميت تبيين لقوله تعالى ان الله فالق الحب والنوى، لان فلق الحب والنوى مش هيخرج منه ميت من حي، وانما اللي هيخرج من الفرق ده ايه؟ حي من ميت. فبينه بقوله يخرج الحي من الميت. قالوا طيب ومخرج الميت من الحي، هل دي جملة جديدة معطوفة على ايه؟ على قوله تعالى فالق الحب والنوى. يبقى كأنه يقول ان الله فالق الحب والنوى ومخرج الميت من الحي. تقولوا طب واخراج الحي من الميت؟ يقول لك ما هو في داخل قوله تعالى ان الله ايه؟ فالق الحب والنوى. هذا لون، او هذا تفسير. تفسير اخر لبعض المفسرين قال والله الاثنين زي بعض، يعني يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي زي ومخرج الميت من الحي. قالوا طب لماذا عدل عن هذا الاسلوب؟ قال ده تلوين في الخطاب عشان الالفاظ نفسها. قالوا له ليه؟ قال لهم لانه لو قال ان الله فالق الحب والنوى مش كده؟ ومخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي هيبقى فيها مشكلة. قالوا له ايه المشكلة دي؟ قال لك هيبقى فيها ثقل في النطق، لان عندك حرف علة ان الله فالق الحب ايه والنوى ومخرج، صعبة لان بقى عندك كم حرف علة هنا مش كده ولا لا؟ واو ونوى ومش كده ولا؟ قال لك فهيبقى الاسلوب صعب في النطق، فجيء به باسلوب ايه؟ يخفف. فجاب جمله فعليه وبعدها جمله اسميه، مع ان الاثنين واحد. طب ايه الفرق بين الاثنين في المعنى قبل ما نشوف القول المختار او قول المحققين؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك ما هو احيانا، وده اسلوب عربي عالي، اسلوب عربي عالي في البلاغه، القران نزل بلسان عربي مبين، انه يعدل احيانا عما حقه ان ياتي باسلوب الاسم الى الفعل او العكس. زي ما يقول مثلا عن الطيور في جو السماء في سورة تبارك يقول ايه؟ صافات ويقبض. كان من الممكن ان يقول صافات وايه؟ وقابضات، لكن هنا الاسلوب اتغير مش كده ولا؟ ويقبض. زي ما يقول والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، كل ده اسم. فأفرنا به نقع، فالمثيرات نقع، يبقى ده تلوين في الخطاب مش كده ولا لا؟ وعبد القاهر الجرجاني من أئمة علم البلاغة ومن المتكلمين في إعجاز القرآن الكريم، صاحب كتابي دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، يظهر هذه الأساليب في كتابه العظيم البديع، ويبين ان القرآن الكريم احيانا يقول مثلا لما انزل من السماء ماء فتقول ايه فتصبح الارض مخضرة، لان الفعل المضارع او الجملة الفعلية بتدل على الايه التجدد، لا كما التجدد مش كده التجديد، فكأنه بيبين لك الحالة قدام عينيك، كأنه بينقل لك الصورة قدام عينيك شفتها بعينيك، فتصبح الارض مخضرة فكأنك شايفها بعينيك، لان واحيانا يكون المقصود بان الارض يبدو شيء في شيء يكبر شيء في شيء، وده المقصود هنا ايه يخرج الحي من الميت. ها اولا بيدل على التجدد والاستمرارية، الشيء الثاني بيدل على ايه على انه ينبت شيئا فشيئا ويبدو شيئا فشيئا يخرج الحي من الميت، ولما بيخرجوا بيخرجوا مرة واحدة بتنظر تلاقي انت النواة تحولت الى نخلة ولا بتكبر شيء فشيء كالايه كالجنين في بطن امي، فقال يخرج الحي من الميت، فهنا جابها جملة ايه فعلية عشان المضارع بيدل على الايه على الاستمرارية والتجدد وينتقل من حال الى حال. لكن حينما يقول على سبيل المثال ومخرج الميت من الحي، الميت لما يخرج من الحي بيتكلم هنا عن انه ممكن يكون معطوف زي ما قلنا على ان الله فائق الحب والنوى، ومن الممكن ان يكون هو معطوف على البيان في قوله تعالى يخرج الحي من الميت ومخرج، يعني يخرج الميت من الحي، ولك اصل المطلوب كان حاجتين التجدد والاستمرارية والثبات والديمومة، وهما الاثنين موجودين في الصنعة، الصنعة الالهية وفي الخلق الالهي، يعني على سبيل المثال هذا الامر بيتجدد وفي نفس الوقت في ثبات وديمومة، ما تكيش في يوم من الايام تحط انت نواة بلحة تطلع لك شجر الزيتون، ما تجيش تحط بذرة بطيخ تطلع لك اناناس، وانما في ثبات وفي ديمومة في كل شيء وفيه تجدد واستمرارية، ففيه ثبات وفيه استمرارية، وهذا دليل على ان الذي يصنع ذلك هو القادر هو الحكيم هو العليم سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، الذي يصنع هذا مختار قدير له مشيئة، ما ينفعش حد يقول دي جت صدفة مش كده ولا لا، لان الصدف علشان تيجي ما بتتكررش ولا ايه تكررش الصدفة، ولو اتكررت الصدفة تتكرر كل كم مليون مرة او مليارات كما حقق ذلك بعض المعاصرين في الرد على قانون الصدفة الذي قال به الملاحدة في هذا الزمان. المهم ان الديمومة والاستمرارية والتجديد دليل على ان هذا الامر يصنعه من العليم سبحانه القدير بمشيئة الانشاء، ولذلك تجد انت ان في قوانين هذه القوانين صنعها الله سبحانه وتعالى، هذه القوانين خلقها الله وجعلها الله، ولكن هذه القوانين تحكم الرب سبحانه وتعالى لا، ولذلك على سبيل المثال لما يجي مثلا يقول لك في القرآن قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، ابراهيم يوضع في النار تطلب النار خاصية الاحراق، ليس لان النار مختارة ولا لان النار لها مشيئة، وانما المشيئة مشيئة من سلب النار خاصية الاحراق فقال للنار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، ونفس النار هي دعمت الحطب وحرقت الخشب واتت على كل ما اضرب فيها، ولكن على ابراهيم عليه السلام كانت ايه بردا وسلاما على ابراهيم. كذلك لما يجي القرآن على سبيل المثال في قصة البقرة اللي ذكرناها في تفسير سورة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها، ما جاش قال اقتلوا امسكوا البقرة وهاتوا جزء منها حي واضربوه، اضربوا القتيل بتاع بني اسرائيل علشان يحيى، كان ممكن واحد يقول اصل الحياة دي لما ضربت فيه اصابوا من هذه الحياة من حياة البقرة فحية، قال لك لا ذبحوها بعد ما تنتجح يضرب بجزء من جسمها، يبقى القضية مش قضية شيء طبيعي وانما القضية قضية ايه أمر من الرب سبحانه وتعالى، ولذلك الأسباب صنعها الله، الأسباب بتسديد الله. لكن هل هذه الأسباب تحكم الرب سبحانه وتعالى؟ لا، ما تحكمش الله، وإنما هو خالقها، فهو يأتي عليها ويستطيع سبحانه وتعالى بمشيئته ووفق حكمته أن يبطلها إذا شاء، وأن يجعلها عاملة إذا شاء سبحانه وتعالى. ولكن لها ديمومتها، ولها استقرارها، ولها استمرارها بإذن الحكيم سبحانه وتعالى لتستمر الحياة. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. يبقى شفت التلوين عشان يفيد الايه؟ الاسلوبين، يديك التجدد والاستمرارية ويديك الثبات والايه؟ والديمومة. ومخرج الحي الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. بعض العلماء قالوا طب ما ممكن يخرج الميت من الحي، يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، مش المقصود دي إخراج البيضة من الدجاجة والنطفة من الإنسان والإنسان من النطفة والكتكوت من البيضة والنواة يخرج منها الزرع والنبت وبس؟ ما ممكن يكون إخراج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر؟ قالوا ممكن، لكن سياق الصورة يبعد هذا، وإنما هذا يستفاد من تفسيرنا لآيات سورة الإيه؟ آل عمران، لما قال الله تعالى في الرد على اليهود الذين كفروا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كفرا حسدا من عند أنفسهم، كفروا حسدا لأنهم كانوا ينتظرونه إسرائيليا فجاء إسماعيليا فحقدوا وحسدوا، فرد الله عليهم قائلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، أعطى ملكه لبني إسرائيل فترة من الزمن، سلبهم هذا الملك، هذا شأنه لا يستطيع أحد أن يناقشه في هذا، أعطى الملك لبني إسماعيل صبح إلى قيام الساعة، هذا ملكه وهذا شأنه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز، طبعا مشيئته غالبة، وفي نفس الوقت مشيئته سبحانه وتعالى بحكمة ولا من غير حكمة؟ لحكم عظيمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كما يستدل بإيه؟ إذا كان آدم عن بشر قيام الحضارات النبوات الرسالات، فبيستدل لأنه كل ملكه وكل شأنه، فيقول سبحانه تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. حد يستطيع أن يناقش في هذه القضايا الكونية؟ أبدا. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، فيخرج من ضمن الأحياء من الموتى والموتى من الأحياء، يخرج مؤمنا من صلب كافر ويخرج كافرا من صلب مؤمن، وها هم العرب المستعربة من أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام، الطائفة التي آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم، أحياء خرجوا من ظهور موتى، يعني مشركين وكفرة، مش كده ولا إيه؟ وها أنتم يا بني إسرائيل، أنتم مشركون وكفر بالله وباليوم الآخر، أباؤكم وأجدادكم أنبياء ومرسلون وصديقون وشهداء، أخرج الميت من الحي، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، كما سيجيء في سورة الأنعام نفسها، أومن كان ميتا يعني مشركا كافرا فأحييناه يعني بالتوحيد، وجعلنا له نورا يعني القرآن الكريم يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فهنا يقول في سورة آل عمران تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء النبوة وغير النبوة بغير حساب. ولا يقول إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله الذي يصنع ذلك هو الله فوحدوه وحده لا شريك له ذلكم الله فأنى تؤفكون. أنى يعني من أهل. هذا التعبير أريد أن أبينه لكم. الإفك أو الأفك، الأفك القلب أو الصف، ومنه قول الله تعالى والمؤتفكة أهوى، فسميت قرى لوط تدوم عمورة بالمؤتفكات. ليه؟ لأن جبريل عليه الصلاة والسلام رفعها ثم قلبها. والمؤتفكة أهوى، أفكى يعني ألفها، فأفكى يعني قلبها. والجد لأنه قلب الحقيقة وصرف الأمر عن الحق إلى الباطل إلى ضده يسمى الإفك، أكبر الكذب. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أكبر الكذب. فيقول الله تعالى أن يؤفكون يعني يصرفون، كأنهم اتقلبوا المضيع، تلجي على وحدانية الله وفي الآخر تقلبوها. فسمأت. ودايما هذا الفعل يأتي ألم يسافعله مبل المجهول. ليه؟ لأن الصوارف اللي بتصرف الناس عن الحق كتيرة. الهوى ممكن، مكسوق، شياطين الإنس والجن، أسباب كتيرة، مش كده ولا لا؟ فطالما الأسباب كتيرة اللي بتصرف الإنسان عن الحق، فقال فأنا تؤفكون، ما قالش مين اللي بيأفكهم أو مين اللي بيصرفهم، فأنا من أين يجيئكم الإفك أو الأفك؟ الصرف، تصرفوا، كيف تصرفون؟ لماذا تصرفون عن الحق؟ لماذا لا توحدون ربكم الواحد سبحانه وتعالى؟ ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. فالق الإصباح، فالق الإصباح لها ثلاثة أنحاء من الإعراب. الوجه الأول في إعرابها أننا نقول إن الله فالق الحب والنوى فالق الإصباح، وتبقى خبر لإيه؟ تبقى خبر إن، أو إن الله فالق الحب والنوى، إن الله فالق الإصباح، فممكن تيجي خبر تاني، مش كده ولا إيه؟ خبر من الممكن، وممكن تيجي تقدير خبر لتقدير محذوف تقديره هو الله فالق الإصباح، مش كده؟ ومن الممكن أن تكون ذلكم الله. من هو الله؟ فالق الإصباح، وكل الأوجه سليمة بإذن الله تبارك وتعالى، لا شيء فيها. ذلك الإصباح، طيب الفلق مش فلق للإيه؟ للنوى بس، ولا فلق للحب بس، ده فلق الإصباح كمان. فالق الإصباح، الإصباح ده مصدر أصبح الأصباح، وتبقى الأصباح كمع صبح، لأنه يقال في لغة العرب أصباح وأمساء، أمساء جمع مساء، وأصبح جمع صباح. ولكن هذه قراءة شاذة، القراءات المتواترة فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. وقرأ الكوفيون كحمزة والكسائي وعاصم وجاعل الليل سكنا. شوف هنا بيقول ايه؟ فالق الإصباح، فالق الإصباح معناها أن الله يخلق الصبح، بيتلقه فلق. طب هو يقول لك ايه؟ طب هو الصبح هو اللي بيتفلق ولا الظلمة اللي بتتفلق؟ ها؟ يفلق الصبح نفسه ولا يفلق الايه؟ الظلمة عشان يطلع منها الصباح؟ قال لك، قال بعض العلماء في تقدير محذوف تقدير فالق ظلمة الإصباح، وهذا قول ضعيف. القول الراجح انه فالق الإصباح نفسه. ازاي؟ لان الصبح وبالذات لو جيت تقرأوا الاحاديث بتاعت اللي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ظهور الفجر الصادق والفجر الكاذب، لما بيجي يطلع الصبح الاول بيطلع ضوء مستطيل يطول، مش كده ولا ايه؟ اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ كذنب السرحان. فلما بيخرج هذا صعب مستطيل، هذا الفجر لما بيظهر بيكون في خلل، عليه ظلمة. زي قضية النواة، ما النواة هي أساس الإيه؟ النواة هي أساس النخلة، فموجودة فهيخرج منها النخلة، الحبة هيخرج منها وهي دي جزء منه، فكذلك هيخرج من الإصباح. فالإصباح اللي بيظهر في الأول بيكون مختلط بإيه؟ بالتأليف، ومختلط بالظلمة. بعد ذلك هذا الضوء اللي ظهر في الاول ينبلق منه الفجر، فكأنه يفرق الصبح ده بيفرق، فيظهر منه ايه الضوء الشديد، لان الشمس تبدأ في ظهور نورها، فيقول فالق الاصباح، فالاصباح بيظهر في الاول مختلط بغل بتغليف بغلط بظلمة، ثم بعد ذلك ينبلق فيظهر الفجر الايه الصادق المستطير في الافق الذي يبدأ ينتشر في الافق، فالق الاصباح وجعل الليل سكنا. شوف دي ضد دي، ومن الضد يبين ان في مشيئة، كل ان يخلق الشغلق الشيء من ضد دي، ده دليل على الايه اخوانا على المشيئة. يبقى اللي جماعة يقولوا طبيعة ومش طبيعة ما تنفعش، الطبائع تبقى حاجة مضطردة، لكن شيء من ضده يبقى فيه اختيار، مش كده ولا ايه؟ ولذلك فالق الاصباح وجعل الليل سكنة، زي ما قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، مش كده؟ هنا فالق الاصباح وجعل الليل سكنة، والاثنين قصاد بعض، وجعل الليل سكنة. طبعا هنا إيه لما اتكلم عن خلق الاصباح او ظهوره وانبلاقه، لكن هنا ما اتكلمش عن الليل لما ايه يأتي، كأن الامر فيه شبه احتباك، نوع من انواع الاحتباك. شوف هو القرآن لما بيتكلم يقول لك اذا والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. طبعا كلمة عسعس من الالفاظ المشتركة اللي هي بتحول اللفظ وضده، يعني اقبل واضبر، لكن هنا اللفظ القرآني بيدل على انه ايه بمعنى اضبر، لانه هيقول بعده بايه والصبح اذا تنفس والليل اذا عطعت، يعني اضبر، مش كده؟ ده المختار، هيبقى الصبح اذا ايه تنفس، يبقى جاب الشيء وضده. هنا لما اتكلم عن فالق الاصباح ما اتكلمش عن ايه عن عطعت الليل او اضبار الليل، لا نتكلم عن صفة الليل، فقال فالق الاصباح، يبقى هو سبحانه في مقابل ذلك يخلق سبحانه وتعالى ايه الليل ويخلق ظلمته، مع ان الظلمة قد تكون عدل، لان الظلمة لا نور، ولكن احنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى قادر على العدم وقادر على الوجود، ولا لا؟ الشيء الموجود قادر عليه، والمعدوم قادر عليه، والمستحيل قادر عليه، مش كده ولا لا؟ مش عند ربنا مستحيل، الممكن والمستحيل ده عندنا احنا، لكن عند الله ممكن مستحيل معدوم كله، ان الله على كل شيء ايه قدير سبحانه وتعالى. فيقول وجعل الليل سكنا، يبقى فالق الاصباح لما بيفلق الصبح وبيظلل الصبح ده، فإذا أنتم بشر تنتشرون، آية من آيات الضوء ده، لأن الناس بتبدأ تعمل فيه والناس تشتغل فيه والناس تروح فيه، نعمة عظيمة. وخلي بالك ذكر برضو الفلق لأنه ليه علاقة بقضية النبات، لأن مسألة الضوء النبات في حاجة إليها، مش كده ولا لا؟ ولذلك ذكر الألفاظ على إنها قريبة من بعض، فالق الحب والنوى فالق الإصباح، لأن الإصباح لما بيجي والضوء لما بيجي النبات محتاج له، النبات في حاجة إلى ضوء الصباح وفي حاجة إلى الشمس المشرقة. فقال فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، الليل جعل الله سبحانه وتعالى سكن للناس. طيب كلمة سكن احنا قلنا في قراءتين، جاعل الليل سكنا، جاعل الليل ايه سكنا، يبقى دي جملة اسمية ومن الممكن المعنى هيكون واحد وجعل، لكن برضو ليها اللي احنا قلنا قبل كده ان القراءات وتعددها فيها ايه يا اخوانا صراء للمعاني، بيديك صراء للمعاني، لان هنا لما اجي اقول وجعل الليل وجاعل الليل سكنا، مش كده؟ والشمس والقمر، وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر، يبقى في تقدير هنا انه جعل الشمس والقمر، مش كده ولا لا؟ يبقى هنا بيراعي ايه؟ راعى اللفظ الاولاني اللي هو ان الله فالق الايه؟ الاصباح وجاعل الليل سكنا، خلاها شبيهة بيها. لكن لما جه في القراءة الثانية جعلها شبيهة باللي بعدها، لانه قال ايه؟ جعل الليل سكنا والشمس والقمر، سكنا والشمس والقمر. ها مش كده ولا لا؟ جعل الليل سكن والشمس، يبقى جعل الليل وجعل ايه الشمس والقمر حسبانا. فسبحان سبحان الله العظيم بالاسلوب القرآني في تعدد القراءات بيديك ثراء للمعنى كأنها آية جديدة، مش كده ولا لا؟ وفي مراعاة للألفاظ، ده مش بيديك معنى جميل وخلاص، حتى الألفاظ جميلة. فيقول ربنا إن سمعنا قرآنا إيه عجبا. هنا يقول الله تعالى وجعل الليل سكنا، أو جاعل الليل سكنا. كلمة سكن هنا قالها وسكت، ما قالش سكن فيه ولا سكن إليه. العلماء بدأوا يتكلموا قالوا إيه معنى كلمة سكن؟ لهم قولين في المسألة. هل السكن المقصود به زي ما اختار الزمخشري إنه السكون يعني الناس بتحبه فتسكن إليه؟ قال لك لو السكن إلى بمعنى الحب، قال لك آه. مش القرآن الكريم قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم إيه أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لتسكنوا إليها غير لتسكنوا عندها أو غير لتسكنوا فيه. خلي بالك، ما هو الكلمة لما بتعدى بحرف جر بيختلف معناها، تديك معنى جديد. فلما أقول لتسكنوا إليها سكن مودة، سكن حب، سكن ارتياح، سكون نفسي، اطمئنان، مش كده ولا لا؟ لقيته وجد زوجته وسماها زوجته، دي كلمة غلط، كلمة زوجة غلط لغوية. في اللغة العربية تقول ايه؟ زوج، زوج، مفيش ليه مربوطة. يا أيها النبي قل لي ايه؟ لأزواجك، ما قالش لزوجاتك، لأن عندنا في اللغة العربية كلمة زوج يقال السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة زوج تقال على الاثنين، على زوجة، لأن الاثنين شفع، لأن هو بيكملها وهي بتكمله، هو لوحده كان فرد وهي فرد، لما بقوا الاثنين مع بعض بقوا زوج، مش كده ولا إيه؟ فالزوج على الاثنين. ولذلك حتى في التعبير الدارج عندنا، معلش ما تزعلوش يعني لا أقصد، يقول لك جوز جزمة، مش كده ولا إيه؟ يقال على كل اثنين زي بعض، شبيهين ببعض. استغفر الله، أنا عايز بس أقرب لك الإيه؟ المعنى. فهنا بيقول إيه؟ يقول الله تعالى لتسكنوا إليها سكن اطمئنان، سكن الحب، سكن الود، سكن الارتياح النفسي. ولذلك الإنسان اللي عنده مشاكل نفسية مع زوجته تلاقيه مش مستريح أبدا، ماشي عايز يشكل الناس كلها في الشارع، عنده مشاكل. وزي ما عدت تقول له انت في ايه بالظبط، انت ايه اللي حصل لك بالبيت قبل ما تخرج، مش كده؟ لكن لو العملية فيها ارتياح نفسي بينه وبين زوجته تلاقيه ايه يعني اطمئنان نفسي وسكينة وهدوء أعصاب وهكذا. فشوف القرآن بيقول لك ايه، يقول الله تعالى لتسكنوا إليها، ده عن الزوجة. فالزمخشري عايز يقول ان سكنا عن الليل ان هو فيه الهدوء النفسي اللي انت بتحبه تركا اليه. ولذلك الليل كل الناس بتتكلم عن الليل والشعراء يتكلموا عن الليل، ففي انس، مش كده ولا لا؟ في انس بينه وبين الليل، لان مش كده؟ طيب، لكن لو جينا ننظر للنظائر القرآنية سنجد ان الليل ما قلش في هذا الكلام، وانما قال الله تعالى عن الليل في آيات اخرى لتسكنوا فيه، مش كده ولا لا؟ ومن رحمته جعل لكم الايه الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. خلي بالك، وطبعا هنا عشان ما يفوتنيش مناسبة عايز اقولها لكم، القرآن الكريم بيتكلم عن الليل والنهار، اتكلم عنه على ثلاث انحاء. اتكلم عن الليل والنهار على انه في فوائد دنيوية، وحين يتكلم عنه عن انه في فوائد دينية، واحيانا يجمع بين الاثنين. يعني فوائد دنيوية لما يقول لك ايه جعلنا الليلة لباسا وجعلنا النهار معاشا، يبقى دي فوائد ايه دنيوية، مش كده ولا لا؟ لما يجي يقول لك على سبيل المثال هو الذي جعل الليل والنهار ايه خلفة يخلف بعضهم بعضا، مش كده ولا لا؟ لمن اراد ان يتذكر او اراد شكوره، دي فايده الايه الدينيه، تعاقب الايام والليالي يجعل الانسان يستغفر ربه ويشكر الله، يبقى الطريقه دي ايه لمن اراد ان يتذكر او اراد شكوره. واحيانا يذكر فيه المعنيين الدنيوي والديني. لما يقول ايه ومن اياته ايه ان جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه. النهار قالك لا ده الليل. ولتبتغوا من فضله اللي هو ايه النهار ده بقى اسمه اسلوب في البلاغه لف ونشر. لا والايه الليل والنهار لتسكنوا فيه اللي هو الليل على الباب لتبتغوا من فضله اللي هو ايه النهار. يبقى دي الفوائد الايه الدنيويه والدينيه ولعلكم تشكرون. هنا يقول فالق الاصباح وجعل الليل سكن فيه يسكن الناس. طبعا الكلام ده زمان لما كانت الناس ليلهم ليل ونهارهم نهار، لكن احنا بالطبع بنغير الايات. البشر بيتدخلوا في الايات. يعني قول لي مين من الناس بيبص يقول لك دلوقتي النجوم اللي تهتدوا بيها، مين بيبص في النجوم؟ مين بيعرف ان في النهارده على سبيل المثال مثلا يعني في خسوف للقمر؟ مين يعرف؟ الا لو كنت انت العلم. الاضواء الصناعيه خلت الناس ما تبصش في السماء. خلت الناس ليلها بقى نهار ونهارها بقى ليل. في ناس بتنام بالنهار طول يومهم نوم والليل بيفرحوا بيه قوي. ناس تحب الليل طبيعه الخفافيش. في اناس يحبون الليل حتى يقول قائلهم واذا النور نذير طالع واذا الفجر مطل كالحريق. شوف اسلوب بشع في تمثيل النور وفي تمثيل الفجر. ده اسلوب رجل سكير مش كده ولا ايه؟ اسلوب رجل لا يحترم اوقات الله تعالى. كلامش مش بيحترم الفجر ولا بيحترم الاوقات او غيره، وانما بيتكلم عن النور. النور نذير، كلمه نذير دي يعني نذير شكري مش كده ولا ايه؟ نذير طالع واذا الفجر مطل كالحريق، لانه عايز يفضل في الليل على طول طبيعه الخفافيش. هنا يقول الله تعالى وجعل الليل سكنا. الليل يبقى سكن، الليل يبدا الناس يسكنوا فيه والنهار ايه مبصره. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى جعلنا الليل، اتكلم عن الليل واتكلم عن النهار، جعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا ايه الليل لان سكون، وجعلنا ايه النهار ايه مبصره لتبتغوا فضلا من ربكم مش كده، ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجعل الليل سكنا والشمس، ده بيتكلم عن الليل، بيتكلم عن الاصباح، بيتكلم عن الشمس والقمر. فيقول والشمس والقمر حسبانا. هل حسبانا جمع حساب كشهبان جمع شهاب؟ هذا قول لبعض العلماء، والراجح ان حسبان من حسبه، حسبه بمعنى عدة مش حسبه، حسبه غير حسبه، حسبه يعني عد، لكن حسبه بمعنى ايه؟ خال او ظن او ايه؟ او علم مش كده ولا لا؟ احسبه كذلك ولا ازكيه على الله، لكن حسبه بمعنى ايه؟ حسب حسابا وحسبانا بمعنى عد. فكأن الامر ده كلمك القران الكريم، وده خلي بالك الكلام ده ما كانش معروف في زمان القران، مش معروف في زمان نزول القران. القران الكريم مهما تتقدم البشريه في العلوم محدش يقدر يقدم لفت نظر للقران الكريم ابدا ابدا. لفت نظر للقران لا، غيرنا جعلوا كتبهم وقالوا ان في كتبنا ونقولها بصراحه شيء من الخطا وكثير من البطلان، قالوها بصراحه في الازمنه المتاخره غيرنا، يعني من هم على غير ملتنا عن كتبهم هم، اما القران الكريم فما استطاع مخلوق ان يلفت النظر الى حرف خالف فيه القران الكريم حقيقه علميه. ما حصلش ابدا. مع ان اي قائل على اي مستوى لازم يؤخذ عليه اقوال ويؤخذ عليه وعلى استدراكات وعلى كذا وعلى الا القران، لانه كلام الباري سبحانه وتعالى مش كده ولا لا؟ يقول لك والشمس والقمر حسبانا، زي ما قال سبحانه وتعالى الشمس والقمر بحسبان. حساب دقيق. والحسابات الدقيقة دي ليه؟ لتعلموا عدد السنين والايه والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا عشان تستفيد منه وتحسب اوقاتك بالضبط. هذا دليل يا اخوانا على قدرة الله وعلى تفرده بالوحدانية. ليه دي لو كان في اله غيره سبحانه ما كانش تستمر الامور دي. والامور دي متعلقة برضو بالشجر وبالزرع وبالنجم مش كده ولا ايه؟ شوف ما يقولك ايه، والشمس والقمر حسبانا. الحسابات دقيقة، امور محسوبة بدقة. الشمس حجمها مخلوق بكم معين، حجم الشمس مخلوق بإرادة معينة ومشيئة معينة، ما يزيدش عن كده، لانه لو زاد عن كده ما تصلحش الحياة على كوكب الارض مش كده ولا لا. البعد اللي بيننا وبين الشمس محسوب بدقة، لو قربت او بعدت لا تصلح الحياة على كوكب الارض مش كده ولا لا. شدة توهج الشمس نفسه، ان زاد درجة حرارتها زاد او قل، يبقى عندك ثلاث ابعاد: البعد اللي بينك وبين الشمس وحجمها ودرجة الحرارة بتاعتها مش كده ولا لا. لو زادت درجة الحرارة ما ينفعش، قربت بعدت ما ينفعش، قلت درجة الحرارة اتجمد، يبقى قضية البعد، قضية الحجم، قضية درجة الحرارة اللي فيها. ده الشمس. طب القمر نفس القصة، حجمه وبعده عننا خد بالك. وطبعا القمر معروف انه ما هوش جزء مشع زي مثلا الشمس او النجوم، وله تأثير على مياه الارض كما تعلمون في قصة المد والجد. المهم في تعرض للشمس والقمر بآثار الحياة على وجه الارض، كل ذلك قدره الله العليم تقديرا. فقال، خد بالك من التعبير، قال: والشمس والقمر حسبانا. ها ذلك ايه؟ تقدير العزيز العليم. ودايما لما بيتكلم عنهم او عن النجوم يقول ذلك تقدير الايه؟ العزيز العليم مش كده ولا لا. شوف في صورة ياسين وفي صورة حميم في الصلة تجده يتكلم عن النجوم جعلها مصابيح مش كده ولا لا، وحفظة ذلك تقدير ايه؟ العزيز العليم. ويقول كذلك في صورة ياسين تكلم عن الشمس ينبغي لا ان تدرك القمر ولا الليل سابق النار وكلهم في فلك يسبحوا، تكلم عنه وقول في اخره ذلك ايه؟ تقدير العزيز العليم. لان هذا الامر يحتاج الى قدرة مش كده ولا لا. تقدير وقدر، ان كل شيء خلقناه بقدر، ولا بد ان يكون المقدر عزيزا غالب سبحانه، حتى فحكم فامر فنهى فخلق، يبقى عزيز غالب محدش يغلبه، عليم بكل شيء عليم. صدقوني ان قلت لكم والله الذي لا اله الا هو، لا يوجد كتاب على وجه الارض يتكلم عن الله كالقران الكريم، فيش كتاب على وجه الارض دي كلها بقاراتها الخمسه او الست يتحدث عن الله حديث قدس. والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، ذلك تقدير العزيز العليم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. تكلم عن، طبعا انتوا لو تلاحظوا ان اول آية اتكلمت عن ثلاث آيات أرضية: ان الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت، ويخرج الايه؟ مخرج الميت من الحي، مش كده؟ الآية اللي بعدها اتكلمت عن ثلاث آيات سماوية، مش كده؟ فالق الإصباح، ها؟ جعل الليل سكنا، مش كده؟ والشمس والقمر حسبانا. الآية اللي بعدها ما دام جاب سيرة الشمس والقمر اتكلم عن الهيئة الفلكية، مش كده ولا لا؟ تكملت السماء من فوقك. السماء يرى الناس فيها النجوم والكواكب، ويرون الشمس والقمر. الشمس والقمر اللي هم النيرين اكتر اثنين في السماء بيحتاجهم اهل الارض، الشمس والقمر. الباقي النجوم الناس بيستفيدوا منها وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. والقرآن الكريم حدد ان النجوم والكواكب جعلها الله تعالى مصابيح للسماء، وجعلها الله تعالى رسوما للشياطين في قصة غيبية نؤمن بها ولا نعرف كنها، قضية رجب الشياطين. الشيء الثالث انها لاهتداء الناس في الارض. الامر الذي يستفيده الناس اضافة على هذه الامور ان تتعلموا قدرة القدير سبحانه وحكمة الحكيم. فالناس الان يدرسون هذا الكون وابعاد الكون اللي كانت الناس زمان ايام نزول القرآن الكريم كانت معلوماتهم قليلة جدا عن هذا الامر، مشاهدات مرئية بالعين المجردة. اما وقد تطورت المراصد وتطورت الاجهزة وراد الناس الفضاء وخرجوا وعملوا سووا، فاصبح هناك امور والكون بيقاد ابعاده بملايين السنوات الضوئية، امور لا نستطيع ان نعرف مداها ولا ان يقف احد على نهايتها. بل يقال لنا، يقول لنا الدارسون في هذه الشؤون ان العلاقة او المسافات بتقسم بالكيلومتر ولا بالميل بالسنوات الضوئية. سنة ضوئية، كم الف سنة ضوئية بيننا وبين النجم الفلاني وبين الكوكب العلاني، مش كده ولا لا؟ ولو عرفت ان مثلا على ما اذكر ان سرعة الضوء مثلا في الثانية الواحدة 186 الف ميل، 300 الف كيلومتر في الثانية الواحدة، 186 الف ميل تساوي 300 الف كيلومتر على ما اذكر، ان لم يكن الرقم شني او ذات او ناس، دي الثانية الواحدة. طب يقول لك بقى في كواكب ونجوم بيننا وبينها ملايين السنوات الضوئية. طب يحسب بقى السنة الضوئية فيها كم شهر وفيها كم مش عارف اسبوع وفيها كم كذا وفيها كم كذا، وفي الاخر الثانية الواحدة تساوي 186 الف ميل، كون واسع. ويقول الله تعالى جنة عرضها السماوات والارض. اذا كان عرضها السماوات والارض احنا بنتكلم في السماء الدنيا، كل ده في محيط اكتشافات العالم محدش قادر يوصل لابعادها، هذه في السماء الدنيا، فما بالكم بالثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. كون عظيم اعظم منه خالقه سبحانه وتعالى، افلا يستحق ان تعنوا له الجباه وتسبح بحمده ليل نهار. قطت السماء مش قادرة تشيل اللي فيها، قطت كعطيط الرحم. لماذا؟ ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم، ملك ساجد، ملك راقع، عباد لله تعالى في كل لحظة وفي كل آن. يقول تعالى وهو الذي خلق لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ده اللي كان يستطيع إنه الإنسان يوصله من النجوم. واحد يقول طب احنا بنستفيد من شو تقدمتم ورحتم وجيتوا وعملتوا، ايه اللي استفدتوا من نجوميه؟ البشريه خبيه دلوقتي بيقول لك هنطلع على كوكب المريخ عشان نعيش على كوكب المريخ، كان الارض ما كفاهمش الظلم اللي فيها، عايزين ينقلوا الظلمات الى كواكب ربنا سبحانه وتعالى، كمان عايزين يقولوا الناس علشان يظلموا ويظلموا ودوروا على حياه. هل انتوا بتدوروا على حياه عشان تظلموا الناس؟ ولا علشان تفكروا على الناس؟ لو وجدتوا الناس يعني على الكوكب يعني هتستفيدوا منهم، ولا ناويين يعني خلاص الارض خلصت من الحروب وخلصت من الفتن بيدوروا على حياه على الكواكب الثانيه عشان يستعرضوا؟ والله ما اصل مش احنا اللي بنبحث، ده اللي يبحث الكبار جدا الاقوياء جدا الامريكان، مش كده ولا لا؟ مش احنا اللي هم المنتصرين، فبيدوروا على حد زي ما تقول اهل الارض كلهم خلاص بقوا مهفيه، فبيدوروا على حد يستعرضوا على عضلاتهم. سبحان الله. المهم كل ده لأن حملت أمانة الله تعالى القائمون على كلمة الله أصبحوا لا يصلحون. لا يصلحون لماذا؟ للتمكين في أرض الله لأسباب كثيرة ورد ذكرها وسيرد ذكرها بمشيئة الله تعالى، لأن القرآن الكريم نفتحه لنتعرف على عللنا وعلى أمراضنا، أمراضنا النفسية وأمراضنا الاجتماعية وأمراضنا الاقتصادية وأمراضنا السياسية، كل أمراضنا في القرآن الكريم قادر على حلها، ولكن بشرط إن احنا نؤمن به ونصدقه ونقف بين يدي كتاب ربنا قارئين فاهمين دارسين مستوعبين في نيتنا أن نعمل ونعمل بالفعل إن شاء الله تعالى. جعل لكم النجوم لتهتدوا، جعل لكم. يبقى شوف قضية الاختصاص منا لكم، يبقى للتعليل وفي لام ثانيه للتعليل. يبقى خلقكم بمن عليكم ليه؟ لتحتذوا بها في ظلمات البر والبحر. ظلمات كثيره في البر وظلمات كثيره في البحر. وتصور لو انت في لجه البحر او في الصحراء واظلمت عليك الدنيا واظلمت عليك البحار، لا تستطيع ان تتعرف على جهه الشمال من الجنوب من كذا الا عن طريق الايه؟ النجوم. النجوم هي التي تستطيع من خلالها ان تتعرف على الجهات الاربعه، فتعرف كيف تهتدي في ظلمات البر والبحر. هذه امور مش كده كده ظهر للناس، كل الناس عارفاها. فقال تعالى، قال الله ان كذلك نفصل الايات لمين؟ لقوم يعلمون. يبقى نفصل الايات لمين؟ هيجي في الايه اللي بعدها يقول لك ايه؟ نفصل الايات لقوم ايه؟ يفقهون. اللي هي الايه، وهو الذي انشئ من نفس واحده فمستقر ومستودع. ها؟ كذلك نفصل الايات لقوم يفقهون. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون في الأولى، الثانية وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم إيه؟ يفقهون. الثالثة، قد فصلنا الآيات لقوم إيه؟ يؤمنون. طيب، يبقى معنى كده إن الإنسان المقصود للآيات دي العالم الفقيه المؤمن. فكل مجتمعة فيك هذه الصفات الثلاثة لكي تستفيد من كتاب الله. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. ربنا بيمن علينا إنه أنشأنا. كلمة أنشأ بمعنى خلق، ولكن الخلق متدرج. ولذلك إنشاء. إنشاء ليه؟ لأنك تبدأ في الأول نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظاما، ثم تكسى لحمة، ثم بعد ذلك ثم السبيل يقطر. تكبر شيء في شيء حتى يقول ثم أماته فأكبره. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. سبحانه. النفس الواحدة دي المقصود بها مين يا أخوانا؟ سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. القرآن الكريم عايز يبين أمر هام جدا، إن الإنسان، ودي قدرة الله، عشان برضو بيقولك إن الطبيعة مش متحكمة، الطبيعة مش، الأمر مش مضطرد. لا، يقول لك آدم خلق من غير اب ولا ام، صح؟ كويس. حواء خلقت من ادم، يبقى خلقت من الرجل. يبقى ادم لا ذكر ولا انثى، ملوش اصول. السيده حواء من ذكر، من ضلع ادم، مش كده؟ المراه خلقت من ضلع، وان اعوج الضلع اعلاه. مش ده الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فخلقت من نفس ادم. طيب، الثالثه، أنه خلق البشر كلهم من أب وأم، كل واحد فينا من أب وأم. ثم المسيح لتكمل القسمة ويقول لك بدون ذكر. يبقى فيش حالة خمسة، خلاص. ما هو اثنين في اثنين حاصل ضرب اثنين في اثنين بأربعة. يبقى آدم من لا شيء. يعني من إيه لا شيء؟ لا أقصد لا شيء على الإطلاق، وإنما خلق من تراب. خلق من غير أب وأم. خلقت حواء من أب، مش كده؟ بغير أم. المسيح من أم من غير أب. كل البشر من أب وأم. يبقى ده أطوار الخلق. فبيبين إنه خلق آدم عليه الصلاة والسلام الأصل، وكلنا جينا من آدم. ده أمر مجمع عليه، مش حد بيجادل فيه، كلنا من نفس واحدة. وكلمة نفس زي ما ذكرت لكم قبل كده، كلمة نفس تطلق على الروح المجردة، وتطلق عندما تجتمع بالروح على الجسد المتلبس بالروح. ولذلك فالنفس في القرآن يقع عليها الايه؟ الموت. كل نفس ايه؟ ذائقة. لكن الروح ما تموتش، الروح بتصعد الى الخالق، مش كده؟ واما في الجنة واما في النار. وهتقول طب موت النفس ايه؟ انفصال الروح عن الجسد. فصل الروح عن الجسد ده موت الايه؟ موت النفس. فالجسد بيموت، وموت النفس خروج الروح منها. لكن النفس ذاتها يقع عليها الموت اللي هو ايه؟ انفصال الروح عن الجسد، لكن الروح ما تموتش. فهنا بيقول ايه؟ من نفس واحده المقصود بها ادم. واحده، واحد يقول لك هو ادم ذكر ولا انثى؟ ذكر. لكن التذكير هنا بايه؟ للفظ، لان اللفظ لفظ النفس يقع عليه التأنيث، فقال من نفس واحدة. المفروض في ألفاظ كثيرة في القرآن بيبين فخلق الله فإذا أنتم بشر تنتشرون، ثم من نطفة، مش كده ولا لا؟ يبقى خلقنا بالأول من آدم، بعد كده كل بقى من نطفة، آدم خلق من تراب وكل من آدم. فقال فمستقر ومستودع. كلمة مستقر ومستودع دي العلماء أجلوا فيها النظر. فمن العلماء من قال فمستقر ومستودع إن النطفة في صلب الرجل ده بالنسبة له ده المستقر، ولما تنتقل إلى رحم الأنثى ده المستودع. ومنهم من عكس، لأن الوديعة لفترة معينة، الاستقرار بياخد وقت، فقالوا إن النطفة في ظهر الرجل بتبقى فترة أقل، فده الاستيداع. أما الاستقرار فهو في الرحم، وهذا أرجح الأقوال لقول الله لو كنا نفسر القرآن بالقرآن ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، يبقى المستقر أو القرار ده الرحم، والاستداعة والوديعة ده في صلب الرجل. ومن العلماء من قال، وهؤلاء كلهم أقوال عن السلف، منهم من قال إن المستقر على ظهر الأرض والمستودع في باطنها، كقول الله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتة، والكفة الضم يعني بتبقوا عايشين على وجهها أحياء، ثم تطويق في بطنها أمواتا، مش كده؟ فقالوا مستقر على ظهرها أو مستوى. ومنهم من قال إن الاستقرار في الآخرة والاستداع كوديعة في الدنيا. حتى قال الإمام الطبري شيخ المفسرين رحمة الله عليه ما يطلق عليه مستقر أو مستودع في أي حالة من الأحوال تفسير للآية. فحب القوال كل استقرار وكل استداع. ومنهم من قال من العلماء كابن عطية المفسر قال إن كل حالة بالنسبة للحالة اللي قبلها تبقى مستقرة، والحالة اللي قبلها تبقى وديعة لأنها ثابتها وانتقلت منها. في كل حالة كان الإنسان نطفة ثم علقة، العلقة تبقى قرار، ها، والنطفة تبقى وديعة، ها، مش كده؟ بعد كده بقت إيه؟ مضغة، المضغة تبقى قرار، والتانية اللي قبلها وهكذا. هذا قول، وإن كان قوله القول الأول ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ربما كان أولى بالتفسير. فمستقر ومستودع أصبح الإنسان بعد ذلك مستقر ومستودع. يعلق على ذلك القرآن قائلا ذلك قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، لأن الآيات الأولى اللي هي النجوم والنظر فيها أمور ظاهرة، مش كده ولا لا؟ هل يستطيع الإنسان أن يستخرج من دراسته لعلم الأجنة، أو يستخرج من دراسته، خليك خد بالك، يستخرج من خلق الإنسان ومن أطوار الإنسان ومن أطوار الجنين ومن نوم الإنسان ومن استيقاظ الإنسان، النوم ده اللي انت مش عارف تكون هو برضو ايه الحياة، سر الحياة الجنينية مش عارف هو ايه، هل يستطيع الإنسان أن ينفذ من خلال هذه الدراسات والمظاهر والمرئيات إلى استخلاص العبرة على وحدانية الله تعالى، ثم يستخرج من وراء ذلك أن الله سيبعث من يموت؟ هو دايما بيستدل بهذا، أفرأيتم ما تمنون، ها، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ المني اللي كل الناس عارفة المني وشافت المني، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ها، نحن قدرنا، لو واحد أنا اللي بخلق المني امنع عن نفسك الموت إن كنت صادقا، ها، مش كده ولا لا؟ وزيك قال ايه؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. حد شايفوتنا ابدا؟ حد يقدر يفوت ربنا او لا؟ عمرك سمعت عن حد عدى وقته ما ماتش اتنسى؟ ما حصلش، مش كده ولا لا؟ ما حدش اتنسى ابدا، كله بيموت وما نحن بمسبوقين. يقول لك الموت من الجراثيم والموت مش عارف ايه والمرض، في ناس بتموت من غير مرض، ناس بتموت من غير اي حوادث، ناس بتموت وهي نايمه بتحبها الكامله، لازم يموت. وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم في ما لا تعلمون. ايه الدليل على كده؟ ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون. النشأة الاولى دليل على النشأة الايه؟ الاخرة. فقال قد فصلنا الايات لمين؟ لقوم يفقهون. يتفقهون، مش الطبيعي علم بس. العلم ممكن الناس يكون عندها علم، لكن ثمرة العلم اللب بتاع العلم اللي هو اللي بتاخده العبرة، تاخد الدرس المستفاد، تستقر المعلومة في ذهنك وفي قلبك فتؤمن أن وراء هذا يد الله تعالى. يعني العلم ان مين اللي بيخلق النواة؟ الله. اللي بيعمل كذا؟ الله. الانسان خلف عمل كذا، حصل كذا الجنين. وكل واحد يكلمك عن علم الاجنة بتوصل، لكن ربط هذه الامور بافراد الله بالوحدانية، افراد الله بالعبودية، هو ده الفقه المطلوب من دراسة هذه الامور، ودي رسالة القرآن الكريم ورسالة المرسلين. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. عند هذه الآية نتوقف إن شاء الله تبارك.